هل أنا أنا لولاكم ولو طلعت والشمال هل يا بائد زهر قلبي هل يا مو الشمال هل فلسطين الفلسطين الجنوبي قلو الشمالي اخوتنين بدنيا العراق قتلون عيون السود يا لن الملح دوب قتلون عيون السود قتلون عيون السود يا ليل الملح دور قتلوني عيون السود ابني عم تكبر من يوم اليوم صغرى محروس بسيوف النوم ابني عم تكبر من يوم اليوم محروس بسيوف النوم اوفي يا سنين لا تمر سنين اوفي يا سنين لا تمر سنين انسون السود قتلون عيون السود يا ليل الملح دود قتلون عيون السود أنا لسأل عليهم من حي الحي دور صورهم ببرك المي لسأل قتلوني عيون السود ليل البال حدود قتلوني عيون